بدايات المحبة ضحكة وحلم وغرام وتيه، ونهايات المحبة دمعة في العين هدادة. أنا البارح غفيت أضحك من الحب وصحيت أبكيه بكلمات حس إنها بكى من كثر معتاده. إي والله محزن صدري على اللي يسعده طاريه، تباريه المشاعر من غلا ماهيب من قادة. معاد أجيه وأنا اللي منول كل يوم أجيه، مجي اللي مجيه يسعد الخاطر من سعاده. معاد يجي المكان اللي جمعنا وافترقنا فيه، مع أنه كان لي أكثر مكان الرجل تعتاده. تذكر فأول اللقية طلبنا القهوة اللاتيه، وتذكر فآخر اللقية طلبنا القهوة السادة. عشان تسيد بي يا سيدي الأحزان ولا ليه؟ أنا بعدك رجل في مأتمه ما ينهي إحداده. تعودت الحزن في غيبتك حتى الفرح ما بيه، إذا ما هو في قربك يا الغلا يرضيني يا أبعاده. سترت الجرح في صدري وقلت الله لا يشفيه، مدامه من يدينك جعل ما يبرى من ضماده.